كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قرآن عالم معناهم كالله نعمته قرآن يمثل عند سورة يمثل ما تعرفي مثلينه قرآن يلا جيني هونه يا شرك تكبر يا الله لجاله يا الله مستاله الله اندي هذا الرجل ذكمه عرفه اندي بلو يم ياسر الدانجر ملايين ما تعرف بيصفون ده تام الله ان يم يفرض سواش ناتشو بقرآن يم يتكمل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تأملات قرآنية قرآنوية استمرت يملون برنامج يمتكتاتلوه له زارم اندت لمدو كسورة آل عمران كزت أنا هولت تنيا وانكس لاي إن النسالن زت أنا هولت تنيا وانكس يارات تنيا وجوز ما اتقال يعنو كسو تنستن انجدي عندان دو وتالي كل الطعامين ومجمرو عندان دو لاي دمو لن تنالوا البر حتى تنفقونو زارم من دتلمدو የቁርአን አንቀጾቹ ስለምን እንደሚያወሩ ከሞላ ጎደል ሁላችንም ተከታትለን ለመረዳት እንሞክራለን ኢንሻአላህ። لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم بمن لم يجمروا لن حرف نفي وتأبيد سراوا معناون لازم تعلم يما يهون لمهونو يم يسردا افراش نو افراشنته دمو لتعبير نو ينحو سراوا دمو لن نصب تسرالچ تنصب المضارع سلازي حروف المضارع نواصب المضارع لاي نواصب الافعال لاي لأنني أمطعتان أزيلا لن تنالوا إدمي لكاتشهون بر مبال لقرات تاقينيوم بر مالت ملكام تقبار ملكام سرا ترو سرا يمبال لقر أتتدلوم أتاقينيوم سراتشوها يبالم فاستماتشوها النلم حتى تنفقوا مما تحبون إن أنت كم تفلقوت نقر دس كم ملاتشوه نقر اسكم متسات ادرس قرط اتشوه اسكم متسات ادرس هلو نمع العالم الله قين كم متودوت كم متفلقوت يقرب من بلاتشوه كال ست اتشوه بير يمي بال لقر سر اتشوه هاي بالم قدي بال لفوت يقرآن انكس وشلاي ايت اتشوه كهونا ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو يفتدى به يمريتن كرطيت يمريتن قدا يمي مولا ورق ورق انجري كمي ودو تلو يمي وددار استودمو تنش سايحون مريتن يمي مولا انقوان عنسته مول ورق بتسد تكبينت يلهم ما كانوا للذين كفروا وماتوا وهم كفار هذا من دنو تاديو مابلات مستت مياواتاو ما كانوا بدنيا ليلوا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون መስጠት የሚጠቅመው እዚህ ዱንያ ላይ ነውና ከምትወደው ነገር ቆርጠህ ካልሰጠህ ደግሞ እዚህም በምትሰጠው ፋይዳ አታገኝም። ሰዎች ሁልጊዜ የሚሰጡት ያረጀውን የሰለቹትን የተቀደደውን የሆነ ነገር የተበላሸውን ስጡት ለደሃ ይላሉ። ሐታ እንጀራ እንኳን ሲሰጡ የሸበተውን ትርፍራፊውን ነው ለለማኝ የሚሰጡ። ለደረሶችም እንዲሁ ነበር የሚደረገው ድሮ ድሮ፣ አሁን ቀርቷል ይመስለኛል እንጂ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ስለዚህ አንተ ኢንፋቅ የሚጠቅምበት ቦታ የት ነው? እዚህ ነው። ከሱም እዚህም ሆኖ ኢንፋቅ ዱንያ ላይም ሆኖ ኢንፋቅ የሚጠቅመው اذا انفقت مما تحب ነው። የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሱሐባዎች የሚወዱትን ነገር በመስጠት በጣም የታወቁ ናቸው። አቡ ጠልሃ ይህ ቁርአን በወረደበት ጊዜ አቡ ጠልሃ ማለት የመዲና ሀብታም ነው። አቡ ጠልሃ ማለት መዲና አገር ላይ ያትክልት ባለ ሀብት ነው። የተምር አትክልት ነበረው። በጣም የሚወደው ቢሩሃ የሚባል ቦታ ላይ የነበረ የተምር አትክልት ነበረ። አቡ ጠልሃ ምን አደረገ? لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون على الله او እንግዲያውስ በሩሃን ሰጥቻለሁ ያ ረሱላህ አላቸው። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በሩሃ ሩህ እንደሆነች ያውቃሉ። ከዚያ ምን አሉት? ተቀብያለሁ ግን اجعلها في بني اعمامك والاقرباء በዘመዶችና ባጎቶች ቤተሰብ መካከል አከፋፍለው አሉት። ለቤተሰቦቹና ለአጎቶቹ ልጆች አከፋፈለ። ዘይድ ኢብኑ ሐሪሳ አንድ ፈረስ ነበረው አሉ። በጣም ይወደው ነበር። ለን ተናሉ ቢራ ሐታ ቱንፊቁ ሚማ ቱሂቡን የምትወዱት ይቅር ብላችሁ ካልተዋችሁ አይገኝም ሲሏቸው አመጡና ያን ፈረስ ሰጥቻለሁ አሉ። ዘይድ ሌላ ንብረት እንደሌለው ያቃሉ። ነቢ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተቀብያለሁ አሉትና ለኡሳማ ሰጡት። በኋላ ከፈው። እኔ ለሌላ ስጡ አልኩ እንጂ ለልጄ ነው እንደሚያረጉት አሉ። ኡሳማ ተይሽ ኢብኑ ዘይድ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አቃለሁኝ አሉት። ለዚህም የሚገባው ኡሳማ እንደሆነ አቃለሁ አሉ። ምንድነው እዚህ ላይ የሚሉት ዑለማዎች? ነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የሰው ልጆችና የገንዘብ ፍቅር ምን ያህል ግንኙነት እንዳላቸው ያውቃል። ሰዎች ሲመረቅኑ የሆነ ነገር ሲባል እንደው እናማክር እንኳን አይሉም። ዘንድሮ ነው ያው ከእኩልነት በኋላ እናማክር የመጣ እንጂ ድሮ ለመስጠት ሲመረቀን ብድግ አድርጎ የለበሰውን ሸሚዝ አውልቆ ጀብቻለሁ ነበር የሚለው። በተለይ ያቺ ነገር አንዳንድ ሰው ሳቀሳት እኔ ብቻ መስሎኝ ነበር ማውቃት አሉ። ለካን ያቺ ነገር ስትቀመስ በደግ አርጎ እኔ ወላሂ የለበሰውን አውልቆ የጀባ ቃለው ያቺን ነገር ቀምሶ ከዚያ ላይ አስሩ ዶል ያርግ ሲወጣ ብርዱ በዚህ ሲያናፍሰው ሲያየው ሰው ራቁቱን ማለት ራቁቱን ስል ከዚህ ከወገብ በላይ የሆነችውን ነገር አረ ያ ሰላም። ታዲያ ይቺ በዚህች በስሜት የሚሰጥ ስጦታ ከትንሽ ጊዜ በኋላ ይጸጸታል። ብዙ ሰው ይጸጸታል ደግሞ በዚህ አብጀ ነበር እንደሚላል ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በሰጠው ላይ መመለስን ደግሞ በጣም አውግዘዋል። العائد في هبته كالكلب ከሰጠ በኋላ በስጦታው የሚነድም ሰው እንደ ውሻ ነው አሉ። ውሻ يقيء ثم ياكل ይተፋና ያሳውክና ከዚያ በኋላ የምትጠቅም ነገር አብራ ወጣ ከሆነ ብሎ እንደገና ይፈትሻል። ውሻ አይታችኋል? ሰጥቶ የሆነ ነገር መመለስም እንደዚያ ነው። አዳ ቢሩሃ አንሰጡ አቡ ጠልሃ ይሄኛውም ያለ የሌለ ፈረሱን ሰጠ። ቢጸጸትስ እንዳይጸጸት ምን ላያረጉላቸው? እዚያው ቤተሰብ ላይ አብዱላህ ኢብኑ ዑመር እንደሚሉ ነቢ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም نفسيا يمتفلقون نقر يقرب بين بلو يستسو عسالفو يستسو جنة نواقو يمي بالسام اتشاله هولو بهلا عندك أن عسا انتن بلو تأبسو لي عملوات شو سيامة الله شو بتام عمارات شو يقرب بيزاري بزيش نوم من ايتو بلو تقرروتنا ستعلوت لا ده ستعلوت ده لما يمر لازمكم هدنا ستعلوت أرى لرسول متعون هدالكو إن شاء الله هدنا لده هوا ستعوم يهنن إمامه ستعوه هل جن تشتعو على لبر لجزالوت أو على يعني وباري أونو ملو بر ستعو عسواني زو متعنا مجيب كراو تبلو سيمتو عسوا لج أنت لم تنو علوت. لال ستهم أي ست شون أبر شهت أن نجنا جزء كام التاول لوت على شو؟ أي ألو لام مالو. إني أكو ثمسة سايو مست أثمار يفلكو. نفسي يا يفلك شون ست أче جنة مغنيت نوم يفلكو علو. عبد الله بن عمر ليلة أم كان عندي واقعات ما شوال. عندي ثمار يا نبرة شاتشو نزع وطات. بحال عندي بسافرو ولا مزلم مستل. ديو قالوا الله يسطط النجر مملس سلكلكل نو انجي ملش عقبات نبر قالوا والا نافع يبال سراتنيا نبراچو اباتاچو ياباتاچو نبر كذا لساتچو تلالفوال محدث نو اسون طروتنا يچل ديا قبالوت كسطح بحالا مولاول بزو سوتين يوزوزال አንዳንዱ እኮ ሲሰጥ ሲነይት በጣም ደስ ሲለውና ሲሰጥ ምን ያስቸኩልሃል ምን ይላል አንዳንዱ ወስጂሉ ሲመሰረት የነየተ መስኮት ላይ የሚደርሰው አለ የመረቃው ቀን የሚሰጥም አለ ረ እኔ የመረቃው ቀን የሚሰጥ አለ የነየትኩት ነበርኛ አንተ በዚያን ጊዜ ብሎ መስጂዱ እየተመረቀ ለምን ሊውለት ማለት ነው ለለስላሳ አይደል መስጂድ ስሰራ የሆነ ነገር ቋሚ ነገር ስሰራ እቋሚ ላይ ነው ማድረግ ያለብህ እቀለም ላይ እንኳን ያወጣው ግንብ ላይ እንዳወጣው አይሆንም አጅሩ ግንቡ እንትን ቀለሙ ይነሳላ ደሞ ቀለም ከመስጂድ ጋር ምን አገናኘው ለዚህ በለው በጣም ጠንካራ ሰዎች እኮ መስጂዱ ተሰርቶ ቀለም ቀርቷል ሲባል خلاص ما عليكس صلي فيه መስጂዱ ግንባታ ሊገነባ ነው ሲል መሰረት ለመጣል ግን ተሯሯጥ ምክንያቱም ያ መስጂድ እስካለ ድረስ አጅሩን ታገኛለህ አንዱ ምንጣፍ የሚገዛም አይጠፋም እኔ ምንጣፍ ገዛላችኋለሁ ይላል መስጠት ካልቀረህ ልቁንስ ግንቡ ላይ አሰጥም ለንተናሉ ልብራ ሐታ ተንፊቁ ሚማ ትሁቡ ይቅርብ ይብለ ካልሰጠህ ቆርጠህ ካልሰጠህ አታገኝም ወማ ትንፊቁ ሚሸይ فإن الله به عليم الله منم نجر عسطو من سطوت النجر هلو الله يقول يما يقول نجر يلم بر مالت لن تنالوا البر ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من أمن بالله اليوم الآخر يبتشال اللم البر هو أن تنفق مما تحبه كم تودوا نجريك ربي بله ما استأثنوا يا أبو الدحداح أنه يا أم الدحداح تارك ليس ببعيد عن هذا أبو الدحداح من يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له قرآن يورد قزي عند أتكلتني قال له يا زياد شاتكلتوس اللي جوت شاد قال له وطين ورال من واري ويانو قل لا الله همي أبدر تفدر بارقو كالله همي كبل سبال يريد منا الله قرضا الله كان يبدر يفلق قال يا رسول الله يفلق قال الله رب العالمين يريد منا قرضا نعم يريد منا قرضا خلاص اقرضت حائتي لربي اتكلتين لقيت يا بدر يا لو ستتشال له تندردر هدو بر لا يهونو يا ام الدحداه يدهدها الناد نعم لج አንቺም ልጆችሽም ወጡ ይሄንን አትክልት ለጌታ ያበድር ያለሁኝ مرحبا ልጆቻን ይዛሰትዩ በኪሳቸው ሁሉ ያለውን ያወለቀች ከዚያ በኋላ ደግሞ ልጆቹ ተሯሩጠው አፋቸው ውስጥ አስገቡ። መቼም አትወስድብንም ካፍ ያስገባነውም ብለው እስያበሉ አለቻቸው። አ ሲሉ ያልተላመጠ ያልታኘ ከፍር ያለ ይሄን አውጣለች እና መልሰች። ለምን ያላህ حق ነው ብላ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون متفلقون انت متمنيون يميامر بهبس الله ست دسم يله نجر الله سيون هولون ما له لذا قماشون على له لذا عند رتنياون عند اسرنياون سته استمر نفس يهن ماشن يتاباش بغدشكو متاجبت قنالش زاري ودش على على طاب كالش بلو ما نجر يسفلقال لن يبلغ العبد بر الله وما عنده من نعيم الآخرة حتى ينفق من أحب أمواله إليه يسول جاء الله مي ودون سرع سرع لمبال يمي بكاو من سيارك نو كم مي ودات شو نبرت وشويك ربين بلو من ليت سيكر بيتشانو لا يديع المعروف عند الله تعالى قل أو كثر طالما أريد به وجهه تعالى الله زند خير سرا يميبال نجر ايت افهم الله سبحانه وتعالى واقاون ايا ساتم يبزام من اسم الله سبحانه وتعالى يكف لها النزيه انقريه ينزيه صحبه واجتارك يميا ملكته لذيه القرآن ينبرات شون تأملنا تدبر منها لنده هنا قرآن بهوتات شولاي كال تقبروت عندك الروتي مسلاتشو يالنبرو صحابه وشندالون وميا سيو وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا أسأل الله ربي بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه نعم المولى ونعم المجيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب قرآن أعلم معناهم كالله نعمته قرآن يمثل عند سورة يمثل ما تعرفه مثل لهم قرآن يعلق إن يهونه يشرك تكبر يا الله لجالو يا الله مستالو الله اندي ادرجه دكمو عرفه اندي بلو يم ياسردا نجر ملائكه